إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا فيما سبق عن مسألة صفات المرأة المحمودة، ثم أعقبنا ذلك بذكر صفات المرأة السوء وما يجب أن يجتنب من النساء ومن أخلاقهن التي لا بد أن يباعد الإنسان بينها وبين نفسه، لأن مسألة كون المرأة صالحة حسنة الأخلاق أو أنها سيئة الأخلاق هذه يترتب عليها نتيجة حتمية، وهي لا بد من حصولها، وهو إما سعادة الإنسان السعادة العظيمة التي يجلبها ارتباطه بتلك المرأة الصالحة، أو تلك التعاسة والشقاء الذي يجلبه له ارتباطه بامرأة سوء. يذكر أهل الأدب أبوابا أخرى تتعلق في مسألة النساء، وهو ما يذكر عن مكر النساء وما تتميز فيه المرأة من المكر، أو على الأصح ما تتصف به المرأة من المكر والغدر. وليس هذا من باب الذم، ولكن ذلك من باب الملح التي يذكرها الأدباء، لأنه قد يكون في النساء من تكون أكثر وفاء من آلاف الرجال، وهذا لا شك أنه مجرب مشاهد يشهد له واقع الحال، ولكن ذلك قد يقال على سبيل الملاح وما يقال من باب الطرف التي تلقى في المجالس من ذكر ما اتصفت به المرأة من ذلك الخلق. ولعل الذي حدا بهم إلى ذلك، وهو مسألة أن وإن كان هناك من الرجال من يتصف بهذه الصفات، إلا أن كونها في المرأة موجودة هذا أكثر، والذي يجعل هذا من باب الكثرة كون أن المرأة مما يؤدي فيها إلى مسألة الغدر والمكر هو ضعف العقل، لأن المرأة مهما علت في منزلتها يبقى عندها مسألة النقص الإدراكي الذي لا يتمتع به الرجال. قد تنظر المرأة لكثير من الجوانب من الباب العاطفي، ولكن الرجل قد ينظر لها من باب الجانب العاطفي وفي نفس الوقت ينظر إليها من الجانب العقلي. ولذلك مشاهد ومبين وواضح في الواقع أن الولد والبنت حينما يربيه الوالد إذا كان عاقلا حازما ليس بظالم، تربية الوالد تكون مميزة أكثر، لأن تربية الوالد، ونحن لا نتكلم عن الشذاذ من الناس، إنما نتكلم عمن أراد الله به خير، تربية الوالد تكون جمعا بين العاطفة ومسألة الحزم في المواقف. وأما المرأة فإن الغالب أن معاملتها للأبناء تكون من باب العواطف. قد تقول أن هناك عينات من النساء من تكون تربيتها أفضل من الرجال، وهذا نعم موجود ولا شك، ولكن نحن نتكلم عن مسألة الغالبية الكثرة التي يشهد لها الواقع وأحوال الناس. يقول بعض الحكماء: وجدت في الرجال واحدا في ألف، في الرجال واحدا في ألف، ولم أجد واحدة في جميع النساء. وهذا من باب الطرافة ومن باب الطرف التي تلقى، وإلا هناك من النساء من تساوي آلافا من الرجال، لكن هذا من باب ما يحدوه من الكلام، والذي يؤدي به المؤدى إلى أن بعض الناس قد يتكلم ببعض الأمور من باب الواقع الذي يمر به. وتعرفون أن مسألة البيئة لها دور في مسألة تربية الإنسان وتنشئة الإنسان، لا سيما إذا كانت البيئة فقط هي التي تربيه، لم ينفتح على مسألة الكتب أو العلم الشرعي الذي ينمي العقول، وكذلك الإطلاع في السنة النبوية التي مما لا شك فيه أنها منهج تربوي كامل. من أراد أن يستجمع جميع خصال الخير، وأنا أتكلم عن الناحية التربوية الأدبية التي يظن بعض الناس أن مسألة السنة النبوية فقط جاءت للتعبد الديني في أمور العبادات، بل أقول حتى في مسألة السلوكيات والتربويات، من أراد أن تستكمل شخصيته وشخصية أبنائه فليحملهم على دراسة الأحاديث النبوية وتطبيق ما فيها من الآداب، تجد أن الرجل سيفوق أقرانه بآلاف الدرجات لأنه استجمع هذه الوسائل الجميلة. يقول حكيم: النساء شر كلهن، وشر ما فيهن قلة الاستغناء عنهن. وهذا قول جميل، يعني أن فيهن ولو أنه بالغ جعلهن شر كلهن، لكن أيضا الشطر الثاني فيه التفاتة جميلة، وهو أن شر ما في النساء على ما فيهن من تلك الصفات أنه لا يستغنى عنهن، لا يستغنى عنها زوجة، لا يستغنى عنها أما، لا يستغنى عنها ابنة، فإن قرب المرأة من الرجل تنمي عنده الجانب الناقص فيه، وهو مسألة حدة وخشونة الرجولة التي تحتاج إلى مسألة المعادلة التي لا تعادلها إلا أنثى. وقد قيل: لا تثق بامرأة ولا تغتر بمال وإن كثر. وقيل: النساء حبائر الشيطان، ومن أطاع عرسه فقد أضاع نفسه. يعني الذي يطيع زوجته قد أضاع نفسه. نحن نتكلم الآن كما ذكرنا أن هذا من باب الملاح والطرائف، وإلا قد تكون المرأة مصوبة الرأي، وقد تكون المرأة أفضل من الرجل، وقد تكون الزوجة أفضل من زوجها. وكم من الناس كان معدوم الذكر، ليس له قيمة، فتزوج امرأة طيبة المعدن، قد خرجت من بيت طيب، جعل الله عز وجل له من الفتح والخير بسبب زواجه بهذه المرأة التي دلته على معالي الأمور ومكارم الأخلاق. قال النخعي رحمه الله: من اقتراب الساعة طاعة النساء. وقال بعض الحكماء: لم تنهى المرأة عن شيء قط إلا فعلته. وقد قيل: إن النساء متى ينهين عن خلق فإنه واقع لا بد مفعوله. ويقول علي رضي الله عنه: إياك ومشاورة النساء، فإن رأيهن إلى أفن، وعزمهن إلى وهن. أكفف أبصارهن بالحجاب، فإن شدة الحجاب خير لهن من الارتياب، وليس خروجهن بأضر من دخول من لا يوثق به عليهن، فإن استطعت ألا يعرفهن غيرك فافعل. وهذا قول جميل، وهو مسألة المرأة لا تقدم في الأمور ولا يجعل لها المشاورة في الأمور. وخير من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أن قوم كسرى ملكوا عليهم امرأة، قال عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا هو الصحيح لا شك، نحن لا نصحح قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل تريد أن تقاضي وهل تريد أن تحاكم إلى الواقع؟ ما قدم أناس امرأة وجعلوا لها القيادة إلا فشلت تلك المساعي، فإن كانت دولة زالت، وإن كانت قوة ضعفت، لأن المرأة تقوم على العواطف. والمرأة لو أنه يأتيها من يستجلب عواطفها قد أنها تفعل الأفاعيل من أجل الفوز به ومن أجل أنها ترضيه، ولذلك لا يوثق برأي تجعل المرأة عليه. طبعا الناس الآن يجعلون ويحاولون أن يمثلوا صورة، وهو أن المرأة تساوي الرجل، وأن نحن الآن في وقت المساواة. هذا كلام باطل، هذا الكلام إعلامي، عند الحقيقة والفعل المرأة لا تساوي الرجل، وذلك حينما تساوي المرأة والرجل في العمل المهني تجد أن المرأة لا تطيق ذلك ولا تحتمله، بل إنه يكون قمة الامتهان حينما تطالب أن تكون المرأة كالرجل في العمل المهني، تداوم وتعمل في المصانع وتتعب نفسها، لأن البنية الجسمانية لا تستطيع أن تتحملها المرأة تتحمل ما يتحمله الرجل، فهي ضعيفة. وإن كانت قد تكون تتميز بقوة البدن طول البدن، لكن لا يمكن أن تتحمل ما يتحمله الرجال. ولذلك حتى الواقع يشهد بأن المرأة لا تقدم في الأمور، وهذا مثال من الأمثلة. إذا كانوا يريدون المساواة في مسألة أن يكون الرجل والمرأة على حد سواء، إذا ساووا في الأعمال المهنية واجعلوا المرأة كالرجل في العمل المهني، تجد أن المرأة لا تطيق ذلك ولا تحتمله. حتى في الأعمال التي يكون فيها العمل متأخر إلى الليل وغيره، هذه كلها أمور يقصد منها امتهان المرأة. ولكن ليت النساء يعين ذلك، يعين أن أكثر من يطالب في هذه الأمور هم أناس للأسف تشربوا المدنية الغربية، ويريدون أن ينقلوا بنات المسلمين وهذا المجتمع المحافظ وغيره من المجتمعات من الستر والحشمة إلى مسألة الخلاعة والانتقال عن الجو الديني الإيماني الخير والستر والحشمة والحجاب، إلى أن تعافس الرجال حتى تكون لقمة سائقة في أفواههم، ويكونون ينظرون إليها كما ينظر السبع الضاري إلى فريسة يريد أن يلتهمها. قال السمعاني: لا تأمنن على النساء ولو أخا، ما في الرجال على النساء أمين، إن الأمين وإن تحفظ جهده لا بد أن بنظرة سيخون. وقال علي رضي الله عنه: لا تطلع النساء على حال، ولا تأمنهن على مال، ولا تذروهن إلا لتدبير العيال، إن تركن وما يردن أوردن المهالك وأفسدن الممالك، ينسين الخير ويحفظن الشر، يتهافتن في البهتان ويتمادين في الطغيان. وقال أبو بكر رضي الله عنه: ذل من أسند أمره إلى امرأة، وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وذلك لما تجد فئة من الناس يقدمون المرأة في أقوالهم ومشورتهم، تجدهم يحتقرون عند المجتمعات الأخرى، وإن قالوا أن هذا من باب الحضارة والإتيكيت والذرابة وشيء جديد، لكن في واقع الأمر تجده أنه محتقر عند الأطراف الأخرى، ويرى الناس أنه ليس له قيمة، ولو كان له قيمة لما قدم عليه امرأة. وقيل إن صيادا أتى إبرويز بسمكة فأعجبه حسنها وسمتها، وهذا من ملوك فارس، فأمر له 4000 درهم، فخطأته سيرين زوجته، فقال لها: ماذا أفعل؟ قالت: كيف تعطي 4000 لأنه أعطاك هذه السمكة؟ فقال لها: ماذا أفعل؟ فقالت له: إذا جاءك فقل له: أذكر كانت أم أنثى؟ فإن قال لك ذكر فاطلب منه الأنثى، وإن قال لك أنثى فاطلب منه الذكر. فلما أتاه سأله ذلك السؤال الذي أشارت عليه المرأة. انظر إلى مسألة كيف أن هذه المرأة ألقت إليه بفكرة حتى يمتنع من ذلك العطاء الذي أعطاه هدية، وكان كريما سخيا على ذلك الصياد. فلما أتاه سأله، فقال: كانت ذكرا أم أنثى؟ قال: بل كانت أنثى. قال: فأتني بذكرها. فقال: عمر الله الملك، كانت بكرا لم تتزوج. كان هذا الصياد ذكيا، ولذلك رد بهذا الرد اللبق، فأعجبه قوله، وأمر له 8000 درهم، ضاعف له العطية، وقال: اكتبوا في الحكمة: الغدر ومطاوعة النساء يؤديان إلى الغرم الثقيل، الدين الثقيل. وقال بعض الحكماء: اعصي النساء وهواك، وافعل ما شئت، اعصي الهوى واعصي النساء وافعل ما شئت. طبعا هذا كله يأخذونه من باب التجارة، لكن العاقل هو الذي يفكر في القول الذي جاءه من امرأة أو من رجل، من صغير أو من كبير، فينظر، فإن وافق الحق ووافق الأدلة الشرعية ولم يخالف شرعا يأخذ به، لأن الإنسان ضالته الحق، أينما وجده أخذ به. وقال بعض الحكماء: استعيذوا بالله من شرار النساء، وكونوا من خيارهن على حذر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة المهتدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.